اللواط. تعريفه: اللواط لغة مصدر لاط، يقال لاط رجل، ولا وطا أي عمل عمل قوم لوط، إذ يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوط، كما قال تعالى: الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واللواط اصطلاحا إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى. حكم اللواط: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وأنه من أغلظ الفواحش، وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في 10 سور من القرآن الكريم، وجمع على القوم بين عمى الأبصار وخسف الديار والقذف بالحجارة ودخول النار، فمن ذلك واحد قوله تعالى: تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. 2 وقوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. 4 وقال محذرا لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد: وما قوم لوط منكم ببعيد. وأما السنة فقد ورد اللواط فيها من وجهين: 1 وعيد فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. 2 بيان عقوبته كقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه في الإغواء. وأما قضاء فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لأن العرب لم تكن تعرفه ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم فيه شيء. عقوبة اللواط: للفقهاء رحمهم الله في عقوبة اللواط اتجاهان. الاتجاه الأول لا حد فيه، وإنما يعزر فاعله بضرب أو سجن، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم. وحجتهم في هذا ما يلي: 1 أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير ليكف ضرره عن الناس فقط بما لا يستباح به دمه، وتعقب بأنه قد ثبت في السنة حد معين للواط وهو القتل كما سيأتي، وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله على ما يأتي. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: وقول من أسقط الحد عنه أي عن اللواطي يخالف النص والإجماع. انتهى. 2 أن التلوط أي وط محل لا تشتهيه الطباع، والمعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفى بالوازع عن الحد، كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة ونحو ذلك. وتعقب بأن هذا قياس في مقابلة النص وإجماع الصحابة، فهو فاسد الاعتبار. ثم هو منقود بوطء الأم والأخت والبنت، فإن النفرة الطبيعية حاصلة، مع أن الحد فيه أغلظ الحدود كما تقدم. ثم كيف يقاس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة؟ فهذا عن أفسد القياس. فإذا هذا على أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا أنه إذا أكثر منه اللوطي فللأئمة أن يقتله تعزيرا. الاتجاه الثاني أن عليه الحد، وعليه جمهور العلماء، لكنهم اختلفوا في نوعية الحد وصفة تطبيقه على قولين: القول الأول يحد حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية وصاحب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وقتادة والنخعي، واحتجوا بما يلي: واحد، ما يروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجلا فهما زانيان، لكنه ضعيف لا يحتج به. أخرجه البيهقي، وانظر الإغواء. اثنان، قياس اللواط على الزنا بجامع أن كل منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، فيكون حكمه حكم حد الزنا، وتعقب بأن القياس لا يكون في الحدود على الأصح، لأن الحدود تدرأ بالشبهة، وعلى فرض جواز القياس فيها كما يقول الأكثرون، فيجاب بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطئ، شمولها للوطي للوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. القول الثاني: يقتل حدا على كل حال محصنا كان أو غير محصن، وهو مذهب مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين، والشافعي في أحد قوليه، وصاحب أبي حنيفة، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وطائفة من السلف وحجتهم: واحد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وصححه الألباني في الإغواء. وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقة. اثنان، أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته. ثلاثة، مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المضطردة من تغليظ العقوبات كما كلما تغلظت المحرمات، ووطء من لا يباح بحال أعظم حرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ. كيفية قتل اللوطي، والذي يترجح أن اللوطي يقتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، والمختار أن يقتل بالرجم كما رآه الجمهور، وذلك لما يأتي: واحد، أن الله تعالى سمى اللواط فاحشة، فقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وسمى سبحانه الزنا فاحشة، فقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيكون الحد في اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشترك، غير أنه في اللواط القتل رجما في جميع الأحوال بالنص. اثنان، أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم، قال سبحانه: وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهناك ثلاثة آراء أخرى للصحابة رضي الله عنهم في كيفية قتل اللوطي، وهي: ألف، الرمي من أعلى بناء في البلد ثم إتباعه بالحجارة، وهو مروى عن ابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما، والظاهر لي أن مستنده التشبيه بما فعل بقوم لوط، قال تعالى: جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. باء، يلقى عليه حائط، وهو مروى عن علي وعثمان وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. جيم، إحراق اللوطية بالنار، وهو قول أبي بكر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم. قلت: والمختار أنه أن يقتل رجما كما تقدم، على أن هذه الكيفيات جميعا يشملها عموم الأمر بالقتل، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصل من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد خصف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم. انتهى، والله أعلم. فإذا إنما يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان بالغين، فإن أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل. عقوبة موطئ البهيمة. اختلف أهل العلم في عقوبة موطئ بهيمة على 3 أقوال. الأول، يقتل كما يقتل اللوطي، أي يقتل بكل حال. وقول للشافعي، وعلق القول على صحة الحديث فيه، ورواية عن أحمد، وإليه جنح ابن القيم لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. صححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. الثاني، حده حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره، وهو قول الحسن البصري، ودليله القياس على الزنا بجامع أن كل منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة. وقد تقدم ما فيه من نظر في حد اللواط. الثالث، يعزر فقط ولا حد عليه، وهو مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله، وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق والشعبي والنخعي، ودليلهم أن الحديث في قتله ضعيف عندهم، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت، ولا دليل هنا ثابت، فلا حد إذن. قلت: مدار الحكم هنا على ثبوت حديث ابن عباس المتقدم كما قال الشافعي رحمه الله، فمن صححه لازمه القول الأول، وإلا فالثالث. وقد صحح الحديث الذهبي والشوكاني والألباني ومال إلى صحته البيهقي، وسكت عنه الحافظ في التلخيص، فهو حسن عنده، وضعفه أحمد وأبو داود والطحاوي وغيرهم. تساحق النساء. السحاق أي مساحقة المرأتين، أي تدالكهما واستمتاع كل واحدة منهما بالأخرى، وهو حرام بالاتفاق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وقد اختلف في عقوبته، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجب الحد 100 جلدة على كل من المرأتين، واحتج بما يروى مرفوعا: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، أخرجه البيهقي والحديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. ولذا ذهب الجمهور إلى أن السحاق لا حد فيه، وإنما تعزر المرأة بفعله لأنه مباشرة بلا إيلاج فلا حد فيه، كما لو باشر رجل المرأة دون إيلاج في الفرج، وهو الصحيح، والله أعلم.